الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء في آنية الصفر. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري مر علينا كثيرا، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد، حماد هنا وحماد ابن سلمة نبيل، ثقة ثبت روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرني، طبعا هو حماد بن سلمة قلنا تغير بآخره، نعم. قال أخبرني صاحب لي، قال أخبرني صاحب لي، من الصاحب له مبهمه الآن كما سنبين في الشرح. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة كما قلنا ثقة ثبت نبيل، لكن حديثه بالحجاز أفضل رتبة من حديثه بإيش؟ بالبصرة. أنكروا عليه الإكثار عن أبيه وهو بالبصرة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة روى له الجماعة. أن عائشة رضي، أو كان قليل التدليس، أسف، كان قليل التدليس جدا، نعم. أن عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، عائشة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعلى من سائر العالم، أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طور من شبه، من طور من شبه، نعم نعم، من شبه. أنت عندك كيف النسخة؟ من شبه. طيب، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب، ثقة ثبت روى له الجماعة، وهذا مر علينا كثيرا جدا في أسانيد مسلم، صحيح ولا لا؟ نعم. أن إسحاق ابن منصور، إسحاق ابن منصور يعني روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني ليس من رجال البخاري، لكن ابن معين أحمد حتى أبو حاتم قال لا بأس به، ابن معين قال لا بأس به. أن إسحاق ابن منصور، يعني هو حسن الحديث. حدثهم عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة مر علينا. عن رجل، هو رجل الأول صاحب لي مبهم، الثاني مجهول. عن هشام بن عروة عن أبيه، هنا صار رجل، صار الإسناد فيه رجل مجهول وصار موصولا، نعم. أبوه هو عروة بن الزبير رضي الله عنه، كان من فقهاء السبعة، وكان ثقة ثبتا أمينا فقيها حافظا. قال هشام: كان أبي يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم يوما ويفطر يوما ومات صائما رضي الله عنه وارضاه، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، وهي كما قلنا أعلى من نساء العالمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي هو الحسن بن علي بن خلال، الحسن بن علي والحسن بن علي ابن خلال، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام عبد الملك الطالسي، أبو الوليد الطالسي صاحب مصنف، وهذا يعني لو رأيت عجبا، أبو حاتم يقول عليه عالم فقيه ثبت، وهذا كلام لا تجده عند أبي حاتم بحال من الأحوال، يعني لا تجده بحال من الأحوال أن أبي حاتم يعني يكون بهذا الإطراء والتوثيق لأحد، قال عالم نبيل أو قال إمام فقيه ثقة ثبت روى له الجماعة. وسهل بن حماد، مقرونا بسهل بن حماد، وسهل بن حماد روى له مسلم أيضا أصحاب السنن الأربعة، قال فيه أبو زرع صالح وقال فيه أحمد لا بأس به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، ابن أبي سلمة بن المجيشون وهو الفقيه المشهور، قال أبو حاتم وأبو زرع ثقة روى له الجماعة. طبعا ابن المجيشون المالكي في ليس هو ابن المجيشون الآخر المالكي، تعلمون أنه إيه؟ قال فيه الذهبي: وكان فحلا فقيها عالما نبيلا، لكنه كان مولعا بإيه؟ بالغناء، كان مولعا بالغناء. عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى من الثقات الأثبات، قال أبو حاتم ثقة روى له الجماعة. عن أبيه، هو عمرو بن يحيى بن عمارة، أبوه يحيى بن عمارة، وكان أيضا من الثقات. عن عبد الله بن، روى له الجماعة رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن زيد طبعا معروف انه صاحب حديث الوضوء المشهور جدا، نعم. انه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضأ، نعم. هذه الاحاديث تثبت لنا الآنية التي كان يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، او جواز اتخاذ آنية من صفر في الوضوء، واستدل بحديثين، الحديث الأول عن عائشة والحديث الثاني أيضا عن عائشة. والحق بأن هذا يعني بأن الحديثين فيهما كلام. الحديث الأول في الحديث الأول فيه انقطاع، فيه رجل في إبهام وانقطاع. هذا إسناد الحديث الأول فيه إبهام وانقطاع. أما الإسناد الأول فهو كما قال أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي أو جهالة، رجل في إبهام، رجل مبهم صاحب لي. طيب قال عن هشام بن عروة أن عائشة، أن هشام بن عروة والاتفاق أن هشام بن عروة لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ففيه انقطاع. فالإسناد الأول فيه انقطاع. الإسناد الثاني قد رواه عن الحسن بن علي بن الخلال يعني عن حدثنا أبو الوليد وحماد وسهل بن حماد عن العزيز بن عبد الله إلى أن قال عن عبد الله بن زيد، لا أنا أتكلم على الرواية الأخرى، الرواية الأخرى قال حدثنا محمد بن العلاء عن أن إسحاق بن منصور حدثه عن حماد بن سلمة عن رجل مبهم المجهول، يبقى قال عن هشام عن أبيه عن عائشة، يبقى موصول لكنه فيه لكن فيه رجل مجهول، يعني فيه رجل مجهول. والحق بأن البيهقي أفصح لنا عن هذا الرجل المجهول في سنن البيهقي، أفصح لنا عن هذا، فقد أو روى الحديث بسنده عن حوصرة بن أشرس إلى حوصرة بن أشرس يحدث عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا البيهقي أفصح لنا عن الرجل إيش؟ الرجل المجهول هنا قال عن حصار بن أشرس عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة يقول حدثني شعبة، يبقى صاحب لي هو من شعبة، الرجل هنا هو من شعبة، فأفصح عنه. إذن الإسناد صار صار صار صار من كالشمس، حماد شعبة، شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذه من أصح الأسانيد، هذه من أصح الأسانيد. يبقى إذا الرجل المبهم الذي يضعف فيه الإسناد قد أظهره وبينه الإمام البيهقي في سنن البيهقي عندما قال حدثني عن روى بإسناد عن حصار بن أشرس عن حماد، حماد عن شعبة، شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا الحق بأن هذه المسألة مسألة تدور على مسألة صحة الوضوء من الإناء أو التور الذي هو من صفر. قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء من تور، يعني من صفر، من إناء من تور من شبه. فقال العلماء الشبه هو النحاس، النحاس الذي له لون الذهب، النحاس الذي له لون الذهب. يبقى والتور كما قالوا التور هو الطست، وان كان حافظ بن حجر يقول الفرق بينهما الطست اكبر من التور، لكن في الحالين هو ايش؟ اناء يوضع فيه الماء فياخذ ويغترف منه ليتوضا. لذلك كانت عائشه تقول اغترف ويغترف. ففي روايه البيهقي الذي رواها وافصح لنا عن المبهم قالت فقالت كنت ابادره فيبادرني وابادره فيبادرني. طبعا اصلها في الصحيح انها كانت تقول ايش؟ ابقي لي ابقي لي، وهو يقول ابقي لي ابقي ابقي لي. فاستدل به العلماء على صحة وجواز الوضوء في إناء من صفر، يعني من نحاس، والنحاس كما قلنا أقرب يكون إلى الذهب، وفيها إلماحة على مسألة أخرى، المسألة العظيمة إن كان في مسألة الصفر هذه فيها كلام، وأنه احتجنا إلى الأحاديث المرفوعة التي تثبت لنا جواز الوضوء من الطست أو الإناء الذي من نحاس، يبقى إذن المطلب الذهب من باب أولى أن يكون الخلاف فيه أشد كما سيأتي. أما بالنسبة للوضوء من إناء من نحاس من صفر فإنه قد ورد فيه الخلاف، لأن أبا شيبة لأن أبا بكر بن أبي شيبة روى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يكره التوضؤ أو الوضوء من إناء فيه صفر. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن نمير عن عبيد الله، عبيد الله المصغر والثقة، عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الوضوء في إناء من صفر. وأيضا في رواية أخرى في مسند في الوكيع، وكيع الرأي في مسند وكيع، وكيع يروي عن شيخه، من شيخه؟ الثوري. وكيع بن الجراح يروي عن سفيان الثوري، صحيح يروي عن سفيان، وكيع عن سفيان، أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وكيع عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يكره الوضوء فيه تور من نحاس أو من صفر. فهنا قد وردت الكراهة بين من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لذلك افترق العلماء على قولين، قول قال بأن الوضوء في إناء من صفر فيه كلام وأنه على الكراهة وليس على وليس على الاستحباب أو على الجواز. وقول وهو قول جماهير السلف والخلف قالوا بأنه على الجواز، لا سيما أنه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولا كراهة، لأن فعل ابن عمر خالف فعل من؟ خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه ومن خالفه كائنا من كان لا يؤخذ بقوله، كما قال ابن عبد البر في ابن عباس في مسألة الدرهم والدرهمين، بايع الدرهم بالدرهمين، قالوا رجع ابن عباس، فقال رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس، الحجة كائنة في قول من؟ في قول مسلم، لا حجة لأحد كائنة من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخلاف الذي عنا وظهر في الوضوء من طور أو من نحاس، لأنه فيه شبه بإيش؟ فيه شبه بالذهب، فهذه فيها دلالة على أن الذهب والفضة لا يجوز الوضوء منها، ولأن مسلم قال من شرب في إناء من الذهب أو الفضة، قال فمن شرب فكأنما جرجر في بطنه إيش؟ النار، كأنما يجرج في بطنه النار. وهذا حديث أم سلمة. وأيضا جابر قال أن سلم نهى عن الشرب في إناء الذهب والفض، وإذا نهى وإذا ينهى أن سلم عن الشرب لأن ينهى من الوضوء من باب أول. لذلك الأئمة الأربعة قالوا بحرمة الوضوء من الإناء الذي فيه الذهب والفض. وهنا علو في الحكم بأن الظاهرية ورواية عن أحمد قالوا من توضأ في أنية الذهب والفضة فوضوءه باطل وصلاته على ذلك باطلة، بتحقيقا للقاعدة المشتهرة مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن سلم لما نهى عن ذلك صار مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذا توضأ وضوءا ليس عليه إيه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. والصحيح الراجح ما قاله الأئمة الأربعة، لو توضأ في أنية الذهب والفضة فوضوءه صحيح وصلاته صحيح، لكنه يأثم لأن الجهة منفك، لأن الجهة منفك. أما المطلي بماء الذهب فالحق أننا نقول المطلي بماء الذهب فيه شبه بالذهب وفيه شبه بإيش؟ بالنحاس، فهو يتردد بين الجواز وبين الحرمة، يتردد بين الجواز وبين الحرمة. علماؤنا يقولون النظر في المطلي بماء الذهب أن يعرض على النار، فإن ثبت فهذا كثير فصار حكمه حكم إيش؟ الذهب، لأنه الكثرة الغالبة الحكم مع الغالب، فقالوا هذا كثير، فإن كانت كثرة إذن ف الحكم أنه إيه؟ أنه لا يجوز الوضوء به لأنه من ذهب. وأما إذا تعرضت للنار فيعني ذهبت فالحق أنه إيه؟ ليس بكثير وقليل، وكما قلنا علماؤنا الحكم للغالب والكثرة لا للقلة، والقلة كما يقولون اليسير يغتفر، اليسير يغتفر فيصح الوضوء به. يبقى إذن هي شبهة النحاس ففيها شبه من الجواز ففيها قول من الجواز، وشبهة الذهب ففيها قول من إيش؟ من الحرمة. والمسألة في المطلب بماء الذهب المسألة دائرة على إيه؟ على القلة أو الكثرة، على القلة أو على الكثرة. هذا بالنسبة لهذا الباب، باب الوضوء من أنية الصفر. الفوائد المستنبطة، أولا جواز اغتسال الزوجة مع الزوج، قالت يبادرني وأبادره، وجواز اغتسال الرجل مع المرأة مع حليلته فيها دلالة أيضا على جواز النظر إلى ما فيها والنظر إلى ما فيه، يعني نظر إلى عورته ونظر إلى عورته. وطبعا هذا يدل يرد على الشافعية في الذين قالوا بأنه لا يجوز النظر لفرج المرأة، لأنهم رووا حديثا النظر لفرج المرأة يورث الإيش؟ العمى. من وين أتوا بهذا؟ هذا عمى أصلا، هذا الحديث عمى، لأنه لا ليس بصحيح بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على ضعف حديث عائشة أنها قالت لا أرى منه ولا يرى ولا أرى مني، إنما تقول ابقي لي ابقي لي، وتختلف الأيدي وهم يغتسلان وهما يغتسلان، إذا ينظر لها وتنظر له. الفائدة الثانية إكرام الضيف، وين إكرام الضيف؟ حديث عبد الله زين جاءنا رسول الله فقدموا، وأكرم الإكرام أن يقدم له ما يساعده عليه على أداء حقوق الله جل في علاه، فقدموا له الوضوء، وهذا من تمام الإكرام، هذا من تمام الإكرام. ليس من انخرام، ليس من خوارم المروءة الوضوء عند الصحب أو عند من يضيف، ليست من خوارم المروءة، لأن في أناس هذا الذي أراه، يعني في أناس يتكلفون جدا، يعني لو ذهبوا إلى أناس وقاموا جنبا لا يغتسلون مثلا، أو قاموا أرادوا أن يتوضأوا لا يتوضأون تكلفا، وقلنا أن هذا لا يغتش المروءة وليس فيه ثمة شيء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قدموا له الوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.